ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس استقبلوا، أيها الناس استعدوا لشهر رمضان، فإنه شهر طاعة وعبادة، شهر توبة وإنابة، يتطلب استقباله تنظيم الوقت وتهيئة النفس والاستعداد والإخلاص والعزم والجهاد. وإن من أهم ما يستعان به على استقبال رمضان التوبة من الزلات، والاستغفار من الذنوب والخطيئات، والتخلُّص من الحقوق والتبعات، والابتعاد عن الشبه والشهوات. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا بالتوبة والاستغفار، هلموا إلى الله الرحيم الغفار، هلموا إلى الله الكريم المنان، هلموا إلى الله الرحيم الرحمن. أقلعوا عن الخطايا والمآثم، وأدوا الحقوق والمظالم، وأصلحوا ما فسد بإخلاص وعزائم. فباب التوبة مفتوح، والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن ظن أن ذنبًا لا يسعه عفو الله فقد ظن بربه ظن السوء. فأحسنوا الظن بالله وأبشروا، فإن الله تعالى كريم منان، واسع الفضل والإحسان، ذو الجود والفضل والامتنان. أحسنوا الظن بالله وأبشروا، فإن الله تعالى سميع قريب، بصير مجيب، غفور شكور حليم، عفو رؤوف رحيم. أحسنوا الظن بالله وأبشروا، فإن الله تعالى بر تواب، عظيم وهاب، الملك القدوس السلام، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يخيب من رجاه ومن سأله، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا ينفد ما عنده ولا يفنى، يغفر لمن يشاء، ويرحم من يشاء، ويتوب على من أساء، ويتوب على من أساء، ويفرح بتوبة عبده ويقبل عليه. فإذا تقرب منه العبد شبرا تقرب إليه ذراعا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. فاحذروا عباد الله من الغفلة، فإنها داء عضال ومقت ووبال، تقطع الصلة بين العبد وربه، فلا يشعر بإثمه، ولا يقلع عن وزره،